وقت الخوف وفي همي وتعبي ارمي بحملي وخوفي عليك، وقت غيوم الشك وحيرتي ارمي بنفسي في وسط ايديك، عايز حبك ليا يا ربي اثبت فيا واثبت فيك، يشفي الحب عذابي وقلبي يفضل ثابت دايما بيك. وسط الخوف محتاج سلامك زي النهر يغمرني اجرى عليك، خدني في احضانك رب بحبك وانسى دموع الخوف والرعب، هسند راسي في حضنك يا ربي تمسح دمعي بلهفه الاب، تسند ضعفي وترضي لعجزي وتطرح خوفي بغمر الحب، وامشي وبيدي في ايدك جنبي تهدي خطايا تكسر ايدي الهم زي الطفل، زي الطفل في حضنك نفسي ترتاح ترتاح زي فطيم للأم، يفضل حبك أمن ملجا واسمك يفضل أمن حصن، ولحضنك أتعلم ألجأ أحتمي فيك من الخوف والحب. أجر عليك خدني في أحضانك ربي بحبك طمني، وسط الخوف محتاج سلامك زي النار يغمرني، أجر عليك خدني في أحضانك ربي بحبك طمني. Oh,